يقول ان لي اخو وهو الاكبر فينا وعددنا 7 اشخاص، واصغر واحد فينا عمره 35 سنه وهو عمره 49 سنه الذي هو الاكبر، وقد توفي الوالد والوالده وهو يعمل فيهم الاسيه، حتى الضرب لولا يخاف منها لكان ضربهم. توفي الوالد والوالده وهما زعلانين عليه ونحن زعلانين عليه، وحتى قطعناه من المزاوره، واليوم لنا حوالي 7 سنوات من مزاورته، علما انه صائم ومصلي، فلكن في بذخ كلام علينا. يا اخوته او يا اخواته، اليوم هل علينا اثم ام لا؟ هذا وسلام الله عليكم. لا شك ان في هذا الامر قد اساء الى والديه والى اخوته، والواجب عليه حسن الخلق وترك الترف على اخوته والايذاء لاخوته والكلام القبيح. وأما من فعله مع والديه فلا شك أنه عمل قبيح، وعليه التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار والدعاء لوالديه، لعل الله يتوب عليه ولعل الله يرحمه. أما أنتم أيها الإخوة فينبغي لكم أن تجتهدوا في صلته والدعاء له بالتوفيق والهداية حتى تكونوا أنتم خيرا منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. فأنتم تحظون بالأجر، تصلونه وتزورونه وتسلمون عليه، تدعو له بالتوفيق والهداية، وتنصحون أنه يتوب إلى الله ويدعو لوالديه ويستغفر ما جرى على والديه. هذا هو ينبغي منكم، فإن ردكم وأبى يسلم عليكم فأنتم محذورون والإثم عليه. أما أنتم فهذا ينبغي أن تصلوه وأن تزوروه وتسلموا عليه وتدعوه للزيارة لكم والوليمة عندكم حتى يلين قلبه وحتى تزول الوحشة إن شاء الله بينكم وبينه. فإن أبى ولم يوافق وأصر على هجركم أو على سبكم فأنتم معذورون والإثم عليه، وليس عليكم بعد ذلك زيارته، والله أعلم.